دونيت رتزري هن رتزري رتزري يا وابي ورلي فلاس رصغير موبي ودونيت رتزري رتزري هن رتزري رتزري وابي ولي في العصر صغير همي ودولي ترتزري هن رتزري رتزري ودور تسيت لهم مريين وينك ولا حتى وينك إلا عبب الله أمري سلي ما داك النار ظلم زقانك قهني سلي ما داك النار ظلم مسكانك وما يجاني يجي سندمني يعني قرها وينسي درس القلب يقهرني سلي ما داك النار ظلم مسكانك هناك ما غرس اني حد دارت كي صدرنك سمو الاقايونك ودوني ترتزري هن رتزري رتزري وابي ولي في العصر صغير مومي ودوني ترتزري هن رتزري رتزري وابي ولي في العصر صغير مومي ودوني ترتزري هن رتزري رتزري جمعتي سلي ما داك النار ظلم مسكانك هني غيام تنسيني تنقول تورا تزين الجان وفلي جمع غدو بايونك سلي ما داك النار ظلم مسكانك وما ارجوري موتورتي يا سنيس احمر روزي وعري سنفي ضد منك نرزم يمسكانك سلي ما داك النار ظلم مسكانك ياك ميقرا خسر تغيز الزرد ويض ويض يفرنتي ويض إيجاز أخصي سلي ما داك النار ظلم مسكانك وابيا وهلي في العصر زمي الهمومي ودوني ترتزري هن رتزري رتزري دوني ترتزري هن رتزري رتزري وابي ولي في العصر صغير مومي ودوني ترتزري هن رتزري رتزري كداني ندني ودور زنسي يفني تدوري سني أجل من هو فيقني سلي ما داك النار ظلم مسكانك نجارة والرسول سواد ظالم الدين فرنت تجمعتي سلي ما داك النار ظلم مسكانك كلو حيا العيون يا نول يهني بندي ذكرني ولا قدقتنك سلي ما داك النار ظلم مسكانك ماذا ولينا نجاوك نقولين عقلي وركبني يا غي خفي سلي ما داك النار ظلم مسكانك وابيا وهلي في العصر ظلم الهمومي ودوني ترتزري هن رتزري رتزري وابيا وهلي دوني ترتزري هن رتزري رتزري وابي ولي في العصر صغير مومي ودوني ترتزري هن رتزري رتزري يخفي يبين تجمعتي سلي ما داك النار زمي مسجان نكي مرات حنا تسا وحبيبين ويكون مني وينسي نقبل تزيط نصي سلي ما داك النار زمي مسجان نكي صحتي جو بايد لحينتي سلي ما ذاك النار زمي مسكان نكي في غورتي ويتافوس ريمي وبن الكل وردك يقسي ورا يدي واخسي سلي ما ذاك النار زمي مسكان نكي وبيا واهلي في الاسر زمي الهمومي والدنيا ترتزري هنرتزري وبيا واهلي في الأسر زمي الهمومي والدنيا ترتزري هنرتزري رتزري ادور جلوغ اسمي سلي ما داك النار زمي مسكان نكي غير لي انا غرازي في الدوف يامي غير ندر صحتي هنو كيدي سافني سلي ما داك النار زمي مسكان نكي في الارصا سريكات ولو نسوي يضنا رقيس نفكي كله هو ايونوي سلي ما ذاك النار زمي مسكان نكي يقول واسي في المكان صورتي فالهني قوي نسي يا يران اجي سمتي سلي ما ذاك النار زمي مسكان نكي وبيا واهلي في الاسر زمي الهمومي والدنيا ترتزري هنرتزري رتزري رتزري هن رتزري رتزري وابيا واهلي في الأسر زمي الهمومي والدنيا ترتزري هن رتزري رتزري وزي قمر نسلماني كل عفيتي روني يا غيسمي مشي يا ريسمي سلي ما داك النار زمي مسكان نكي فرد نتاتني سلي ما داك النار زمي مسكان نكي مذاق وما يناني وسيف نبني سياس إذا ردني كيف لاني زغارني سلي ما داك النار زمي مسكان نكي يا كركرنا يا كفوس الجيد غطر جدينكي انت ردا كيفكي سلي ما داك النار زمي مسكان نكي سلي ما داك النار زمي مسكان نكي سلي ما داك النار زمي مسكان نكي سلي ما داك النار زمي مسكان نكي وبيا واهلي في الأسر زمي الهمومي وبيا واهلي في الأسر زمي الهمومي والدنيا ترتزري هنرتزري رتزري والدنيا ترتزري هنرتزري رتزري والدنيا ترتزري هنرتزري رتزري والدنيا ترتزري هنرتزري رتزري